والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين الآمنين. وفي الواو حرف عطف في معطوف على من رجع السكون في محل رفع وهنا مثل النجوم اللغة وفيه إعراب. وعلى رب الأمر والأرض وعلى

الميت مفعول الأصل بالكسر. يعني اللام ما بالمثل ما وقعت ما بين البيتين أحداث جملة. المال لزيت، المال ذات وزيت ذات. اللام وقعت بين البيتين أحداثهما جملة، أيهما جملة؟ المال. هذه اللام الميت. ما وقع بين البيتين أحداثهما جملة. ولا لام عرفها الاستفراغ، الاستحقاق. فلذلك يعني قوله تعالى الحمد لله، الحمد لله. فهنا خلف في معنى اللام، هل انها للنفس او انها للاستحقاق او انها للاحتقار. وهذا المعنى كثيرا يجب ان يتجانس او يتناسق مع معنى الف الحمد. هل انها للاستغراق؟ هل انها للنفس؟ هل انها للاحتقار؟ في هذا التفصيل اخر. لكن المؤلف تقرأه لكن الله تعالى يؤلف المثل، وهذا مفيد جدا، مفيد جدا عندما يعني نأخذ القواعد من النحوية، هذا يكون يعني مساعدا في قراءته، يدربنا على كيفية كيفية الإعراب. بالله تمضي هذه الحروف القسم تجري، فلا تكن الا ما هي خاصه بالقسم. واضح؟ فعندما نعرف ما هو القسم، نعم، وما بعد يكون مجرورا. وانما تفرد هذه على محل القسم عليه، يعني الذي يريد ان يستفيد حقيقه، يعني يراجع هذا الاعراب يتعود ذهنه ولسانه على كيفيه الاعراب. واضح؟ مهم جدا. ويحاول ان يصبر لو عندنا كل ما يتقدم قليلا، فامر يشبه بالتدريج فكره. قال وانما لا تقصد هذه على ما يمكن الحمد لله. قال وانما تقصد هذه على ما يمكن الحمد لله، لان السبيل حلف لا يتاثر بالكتاب. لا اشعار داعي تدل فيها وهي كلام ذكرها في القول وهي من اسباب واخراج الباب في الاستدلال هي ضمير مفضل مبتدا ومبني على الكف في محل اخر لانه مقدمين لا يقع في امر فالباب وما انعقد عليها خبر مختلف مذكورا معناه في ضمر ضمير في التعليم. وإنما بدأ بإجواب أن كان أصل بكثرة استعمالها ولا تكثر إلا على الأسر الله ولا يذكر معها أحد فقط نحو والله وإعتقاده أجواب خمسة عظمة البشر الله مطلع به ومذكور معناه أنه هي كثرة ظاهرة والله مستمع لكل شباب عليه وسلم أجواء الله تعالى حق

الفعل الماضي والفعل المضارع إذا كان في التحقيق. قد أفلح المؤمنون. قد سمع الله قول الذي في الجديد كثيرا. ورحمة. فتدخل على الماضي والمضارع إذا كان في التحقيق. نعم. وكذلك إذا تكون بمعنى التحقيق تقرأ الفعل المضارع مثل ماذا؟ قد يعلم الله للتحقيق. نعم. فالتحقيق لا تختص بالفعل المضارع فقط. هناك التقليل للتكبير من فعل المضارع فقط. قد ينجح الكسور قليلا وقد يجوز الغني. هذا التكبير الغني هنا للتكبير. نعم. طيب هنا بالنسبة لقد هذه علامة. قد علامة أن هذا تدخل به على الأفعال. واضح هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أن قد لا تختص بنوع معين من الفعل الماضي أو المضارع، وإنما تدخل على كليهما، لكن لها دلالة ومعنى. فعند مثلا قد قامت صلاة التقليد قد يصدق الجنوب هذه للتقليد. قد يصدق الجنوب للتقليد. قد ينجح المفاد هذه للتكبير. وتكون للتحقيق هذه للتكبير وللتقليد فعل مضارع معنى. للتحقيق هذه فعل الماضي. للتحقيق تكون لكليهما، تكون للفعل الماضي وتكون للفعل المضارع. وإن شاء الله تعالى فقد لا تختص بالأحاديث الفعلية، لذلك ليست علامة مميزة، ليست علامة مميزة تميز بها الماضي عن المضارع، وإنما من العلامات المميزة التي ستأتي معنا الآن وهي الحين وسوف، لا تدخلان إلا على الفعل المضارع، وتعينان الفعل المضارع إلى المستقبل. حصل عندما خفنا الفعل المضارع أنه يدل على زمن، حتى هو ذلك مختلف بالزمن، وزمنه سواء كان حالا أو استقبالا. دخول الصين أنا أقول يدخل الرجل، هذه أحسن من معناه الآن أو بعد قليل. عندما أقول سيدخل الرجل أو سوف يدخل الرجل حصرا للاستقبال، لكن الفرق بين السين وسوف عادة أو غالبا نقول أن السين للمستقبل القريب وسوف للمستقبل البعيد، فسيكتفيهم الله والله كفى، ولسوف يعطيك ربك فترضى في الآخر مستقبل بعيد عادة غالبا. قال مثل لو كنت تحسين المحبوب على السفر والمحبوب على المسلمين فالنور على الاسلامي فالنور والمسلمين، يعني بين الاسئله يستمر بين المسلمين وتختص من المضايق لكن سيكون زيد موجه اراده تحسين شرط صف التحسين ويكون مثلا المضايق يقال يقال من تسلم لي من تعلم من تسلم لي وسع الزمن عن التنفيذ من التوسيع من يوسع في الزمن زمان طويل مستقبل، ولذلك هي غالبا المستقبل البعيد سوف أعلم تقرأ سوف معقول على العقل بني على السكة عن الجوز لأن أصبح المنزل لديه وشيء أي ويتليه لكذا قدر في سوفة وتنقص قدر من مبارك لها سوف يقوم بيه مبارك الأرض سوف حق التسليم ويقوم سبب مبارك ومحمور وزيه ذلك المحمور فيقوم في متأذير سوف مبارك. أنا أعتقد بالنسبة للتنفيذ هو من التوسيل المنتج وسعة الزمان، لكن هو المستقبل القريب المستقبل القريب، والتسويف للمستقبل البعيد هي في سوف، فالتسويف للتسويف وسوف التسويف. وكذلك سوف تسرع في المستقبل قريبا، هذه يعني الزيادة لأن سوف من حيث البناء من حيث بناؤها أكثر من بناء السين مبني على ثلاثة أرض والسين صحاب أتولى سوف، وزيادة المبنى تدل على زيادة في المعنى، زيادة المبنى تدل على زيادة في المعنى غالبا، هذه قواعد أغلبية مفهومية مش طبيعية يعني خصوصا من التعليلات النحوية، غالبا التعليلات النحوية ضعيفة مش طبيعية مثل كأنها. إن شاء الله في مرحلة متقدمة عند منظومة السلفية خاصة أو حتى في الدول إن شاء الله تعالى أو القصر نحن نبدأ بالتعليلات، لماذا مثال المضارع هكذا، لماذا مثل، لماذا معرب، لماذا يحكم كذا تعليلا. قال مثلا الوقت الحق الكافي معروف على قلبه والمعروف على قلبه والمعروف على قلبه والمعروف على قلبه والمعروف على قلبه يعني أن الجاهلية تبين من كتابها في كتابها وتتخذ الواضح نحن قامت هذه علامة الأمور الزر الفعل الماضي سبب التأنيث الساكن سبب التأنيث الساكن تكون فقط للفعل الماضي بعدما تقول يدخلوا أدخل عليه سبب التأنيث أنا شايف كلمة الساكنة خاصة بالفعل الماضي قام وكذلك تاء الفاعل قمت والنون التالي على الفاعلين قمنا يعني من العلامات المميزة للفعل الماضي علامات مميزة للفعل الماضي ماذا يقول الملك رحمه الله تعالى بتابع الضوائق ويفعل ونون يأكلن فعله ينجل بتابع عسى وأتت ويفعل الآن بتابع عسى وأتت هذا شر وماضي الأفعال بالتاء مثل سم وماضي الأفعال بالتاء مثل سم هذا الشيء المفضل وماضي الأفعال بالتاء مثل سم يعني علامة صفة مجيزه كما ذكر أولا نعم كثرة للتخلص من ارتقاء ساكنين لأن العرب أولا لأن النطق يعقل لا نستطيع أن فحتى يدخل حتى يسهل النطق جعلنا كثرة تساهم ذلك النطق قالت امرأة قالت امرأة ثقيل اللغة العربية مبنية على الثلاثة على الثلاثة وسهولة النطق واضح أما كان ثقيلا ومتعثرا يلغى وإن الله مخففة كبيرة جدا في اللغة العربية لذلك مثلا لم تظهر مثلا الضمة على الياء يقصد بالنون لا ثقيل للثقل أو للتعذر واضح أو الحذر للخفة أو للارتقاء أو الإيجاز هذا كله يعني ذأب اللغة العربية بذلك مبنية على الثلاثة والسهولة في النطق فما كان ثقيلا يطعم نعم قال ولا يكون ذلك الحال من ارتقاء التكليف له قال الله وإقراره قال أنا الضرب لذلك نقول جاء التأنيث الساكنة فيه لا نقول جاء التأنيث ونذكر أنه فاطمة هذه التأنيث المضبوطة للتأنيث وحمزة تحتمل لذلك يمنع من التصرف في هذا العالم والتحليل مش تحليل يعني حقيقي لفظي. الحمد لله والحمد لذلك يقول ساكن تحتمل الساكن اما فاطمه لا تقول جاءت فاطمه ورايت فاطمه ومررت بفاطمه في متى ممنوع الصرف. نعم حمزه او حمزه في ما قلنا في التأثنين كيف تتحرك عليك الساكن التأثنين الساكن مصدح على وليه فاطمة التأثنين حيك ما تدخلش على الفعل تدخل على جسم واضح نعم التأثنين فيه لكن التأثنين قد يكون غضبية قد يكون يعني حقيقي قد يكون حقيقي وقد يكون غضبية نعم نعم طيب انا فعل مواطي وفعل مضارع مرة فعل بعض علاماتي وفوه الوسائل وعلى الكرر جانب الأخير الأجل رحمه الله تعالى طيب كان هذا وهذا من عجيب صرحه رحمه الله تعالى فإذا الأقسام تقسيمها نفسه لكن الآلة التجسيد الآلة قسمك العامة يعني التخطيط الأولي ثم التخطيط الثاني المفصل واضح؟ ثم الأنفع قلت من أنفع العلامات مثلا في الفعل الماضي سأتني في الساكن في الفعل المضارع لم الجواز لم يعني لم كي يحمل بالنسبة لفعل الأمر له يعني علامتان مهمتان اولا دلالته على الطلب دلالته على الطلب طلب شيء وهذا لا يكفي هذا لا يكفي انه قد يكون شيء اخر يدل على الطلب وليس ثمة الامر لا تدخل لو طلب طلب ثلاثه قبوله يا المخاطب قبوله يا المخاطب ادخلي اكتبي هذا فعل مع انه قلت اكتب او كل نرى هل تستطيع هل دل على طلب صح ولا هل يقتضى المخاطب اكتبي واشربي وقري عينا كلي واشربي وقري عينا وضع فبدأت لما قلت لك مهد او فهد هذا اسم فعل امر ليس فعل امر اسقط يعني بمعنى اسقط أو اكتفي ليس فعل أمر لماذا؟ هل يقبل يعني المخاطبة؟ فلا يتم فعله ليس فعل أمر وضع فعندما قلت لك مثلا اسكت نرى هل يقبل هذا دل على الطلب طلب فعل لكن هل هذا الميزان الثاني العلامة الثانية وهذا يعني مثلا ابن هشام يقول لك وفعل الامر ما دل على الطلب وقبوله يا ابن واضح ابن مالك ماذا يقول الأمر الكهن حتى هنا الأمر الكهن هذه على الدلالة على الطلب على كل ذلك. فهذه يعني علامتان المميزتان لفعل الأمر، دلالته على الطلب وقبوله يا المخاطب. فلماذا معنى قبوله يا المخاطب؟ لا كيف يصير؟ لا صح لا تذكر. طيب هذا تدخل هذا ولا ادخل عليه كثير ادخل عليه سوء ادخل عليه دم ادخل عليه بأسان فساسين بلجيك موفع المعارض ادخل عليه الان هو تدخل فهذا ليس فعل فعلا أقول فعل مضارع والله وقد قال الكتاب المسلمين والسنة ولوني أخذهم لا وماضي الفعل بالكتاب والسنة ولوني أخذهم لا ضعف ضعف قلنا أن الكلمة تنقسم إلى فعل وإلى اسم وفعل وحرف. فقلنا أن الاسم يعني ما دل على حدث وزمن ليس جزءاً منه، والفعل ما دل على حدث وزمن جزء منه، والحرف لا يدل على شيء، وإنما تكون دلالته في سياق الكلام. هذه هي حروف المعاني. والحرف ما ليست له علامة فقس على كلامك كنت علامة، أو فقس على قولك كنت علامة. هذا هي للحريم في منظومته. ملحق الإعراب كثير جيد في النحو منظوم مؤثر. عندك من الاعراب ما فيش شيء هيك من الاعراب شيء ها في ما في تكتيك زي ركز على الكلمة يعني كشيء كافي يعني خلص مع بعض الاعراب خلص دليل المستقبل الكلمة هو خدمة نذكر أكثر سنوات في الشام قبل أن نقص سنة قبل الأخير نقرأ عن الشيخ إسماعيل الجبيلي من مشايخ الفتح بعد ما تخرجت من المعهد نجيبه للجامعة الجامعة اللي تحت المعهد هو خطأ إمام المسجد إمام المعهد وعنده غرفة خاصة به فيها مكتب ويقعد به مغازي نارمي أي نقرأ عليهم مغني كبير واحد ركلة ف قاعدين نقرأ وصلنا المثل هو ما شاء الله يعني بلدية سربانية هو أصلا من صنوبة مسلم تعالي انت لو غافت عليك البيت انا سوف مستحضرت فيها انه وقت يزغل البلدية مجيجة للبرد وقت ذكرت بباب القضاء وحاجة كمان إيرا وطار القضاء طار القضاء إنت عماني أكثر بوك أكثر بوك يعني هين في طارق ما دخلش من قلبي روضي طارق هذه المشكلة تقرأ قد يسيب التحضر هي هي هي تارسة القاعدة ما تشعر بها في الكاس البنس الشيء تجي حسن الجمهور حتى يستحضر لك من العاصمة مش من العاصمة لها مش عظيمة هي بالحال الحكمة دينة القوة والدقة إنما هدوة والحب نعمة عند ربك سبحانه وتعالى حافظ الجيد نسأل الله أن يمن علينا بذلك معاه إذا جد عليه فاهم دقة النظر ولا يصبح إيمان أما حفظ من دقة النظر والتحقيق لا يكون إيمان لا فقط ها والدليل حديث ورب مبلغ أو عام يحفظ آلاف الأحاديث لكن الثاني هو الأوعى هو المبلغ بفتح الله من الحديث مش مبلغ رب مبلغ اللي هو الذي تلقى الرواية أو عن السامع الذي روى مبلغ تمام وليس أي معنى أصلا ما عارف ما فيش معنى تضارب خلاص لماذا معرض لأنه مضارع لا يكون مبني ومعها ظرف معرض ليس مبني منصوب يعني منصوب على الفتح قال والحرف ما لا يصلح ما لا يصلح معه دليل جسمي ولا دليل فعل نعم ذلك لا يعني التأكيد ما في التأكيد إذا أنا مقرر وهذه فيها قاعدة تأتي يعني إن شاء الله تعالى في كتب المتقدمة تكرار الله لله تكرار والله والحرف ما لا يصلح معه دليل جسمي ودليل فعل لماذا كرره والناس تأكيد يعني الحرف يتميز بعدم القبول على ما في المسجد هي على ما في المسجد هي الجانب هل عندك هل أدخل عليه هل أدخل عليه ال الهل مجلس أدخل عليه إياها أنا على مكتب إن جاء التنين هلون أدخل عليه حرف الجر في هل ما لا يدخل على مجلس وعلى مجلس لم هل هل هل وضع فلا يقدر هل يعني المحلة فإنها لا تقبل شيء من معناته ولا شيء من معناته فلا يقال ذلك بها؟ بها يعني لا يقال لي حرف